ينصح القلب أنا كيف تنصحني حسنا تمكن فيني واتلاش أنا أكابر وكل هزات رمشة تفضحني كن النظر في جماله مطرق أنا ينصح القلب عنا كيف تنصحني حسنا تمكن في عيني وتلاش أنا أكابر وكل هزات رمشة تفضحني كن النظر في جماله مطرق أنا مثل النسايم ولا أدري كيف يلفحني مثل السحايب غريب يشح حتى أنا يجور شوفي وبس ما تسامحني يذر عيوني سناه وفاتر أجفانا مثل النسايم ولا أدري كيف يلفحني مثل السحايب غريب يشح حتى أنا يجور شوفي وبس ما تسامحني يذر عيوني سناه وفاتر أجفانا ناصح القلب عنا كيف تنصحني أقول لا من تبسم لي بيمدحني والموت لا من عقد للعين حجانا الخزران انت ثنى لي مازحني ولا تعاند مهب الريح قيعانا أقول لا من تبسم لي بيمدحني والموت لا من عقد للعين حجانا الخزران انت ثنى لي مازحني ولا تعاند مهب الريح قيعانا اللي سقاني حنانه كيف يجرحني فديت طاغي حياه وطيب تحنانه وهديه قلب الشموخ من الوفا محني ما غيره احد تربع في دفى احضانه اللي سقاني حنانه كيف يجرحني فديت طاغي حياه وطيب تحنانه وهديه قلب الشموخ من الوفا محني ما غيره احد تربى بدفى احضانه ناصح القلب عنا كيف تنصحني